تشديد يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.

بها.